تفسير الآية 221 من سورة البقرة، يقول تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يتذكرون وصايا ربهم وينتفعون بها ويتمسكون ويعملون بكل أخلاق إسلامهم التي تنظم لهم كل شؤون حياتهم على أكمل وجه فيسعدون بكل لحظاتها. فمن أحسن اختيار زوجه فمن أحسن اختيار زوجه عاش حياته ولا شك سعيدا. وأول أسباب السعادة الزوجية وأصلها والتي ينبعث منها بقية الأسباب أن تكون للزوجين مرجعية واحدة ثابتة مسعدة تجعلهما متوافقين متناغمين متوادين متراحمين، وهي مرجعية الإسلام والتي تدعوهما فيما بينهما إلى الحب والحوار والتفاهم والتقارب والتسامح والتعاون والتوسط والاعتدال والتخطيط والابتكار والعمل والإنجاز والإنتاج ونحو ذلك، ثم تربية أبنائهما على هذه الصفات وفي هذا المناخ المسعد، ثم أولا وأخيرا دوام حسن التواصل مع ربهم خالقهم طلبا لحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم باستحضار نوايا خير بعقولهم أثناء كل هذا يطلبون أعظم ثواب من ربهم وأعلى درجات جناته في الآخرة. وبناء على ما سبق، فمن يسيء اختيار زوجه فيفتقد لبعض الصفات السابقة فسيتعس بالتأكيد بقدر الصفات المفقودة. أما من اشتدت إساءته فاختار من اشتدت إساءته فاختار زوجا لا توافق مطلقا معه في الأصل، كأن يختار مشركا أي يشرك مع الله في العبادة أي الطاعة آلهة غيره كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه، فهذا ولا شك وحتما سيتعس التعاسة كلها. وحتى لو توهم بعض السعادات كجمال أو مال أو جاه أو غيره فهي سعادة وهمية سطحية قشرية مؤقتة سريعة الزوال يعقبها مرارات وتعاسات دائمات يثبتها واقع الحياة. ثم النيران في الآخرة لمن لم يتب ويرجع للصواب والخير، فاحذر ذلك أشد الحذر لتسعد في الدارين ولا تتعس فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي ولا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات، وهن اللاتي يشركن مع الله في العبادة أي الطاعة آلهة غيري كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه حتى يدخلن في الإسلام، وبالتأكيد امرأة مملوكة عبدة إن كانت في زمن فيه عبيد، مؤمنة بالله عاملة بأخلاق الإسلام، لا مال لها ولا حسب ولا نسب، لهي خير حتما من امرأة مشركة، حتى ولو أعجبتكم هذه المشركة الحرة لجمالها أو مالها أو نسبها أو غيره. وكذلك قطعا لا تزوجوا نساءكم المؤمنات سواء كن حرائر أم إماء المشركين حتى يسلموا، وبالتالي عبد مملوك مسلم لا مال له ولا حسب ولا نسب لهو خير حتما من مشرك، حتى ولو أعجبكم هذا المشرك الحر لماله أو مكانته أو نسبه أو غيره. قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار، أي والسبب في منعكم من هذا هو مصلحتكم وسعادتكم في دنياكم وأخراكم، لأن هؤلاء المذكورين الموصوفين بصفة الشرك السيئة هذه ومن يتشبه بهم سواء أكانوا رجالا أم نساء يدعون من يقترن بهم ويعايشهم كثيرا إلى الأقوال والأفعال الشرية الفاسدة الضارة التي تؤدي بقائلها وفاعلها إلى دخول النار في الآخرة، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. قوله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي وفي المقابل الله خالقكم الكريم الرحيم يدعو في تشريعه الإسلام إلى الأقوال والأفعال التي تؤدي بقائلها وفاعلها إلى دخول الجنة ونيل المغفرة منه لذنوبهم بتوبتهم منها، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وكل هذا العطاء الذي لا يوصف في الآخرة هو إضافة إلى جنة الدنيا التي أكرمهم الله بها، حيث كانت حياتهم كأنهم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم ممن لا يخافون مقام ربهم، وذلك بسبب إيمانهم به سبحانه وتوكلهم عليه وشكرهم له وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. قوله تعالى بإذنه، أي بفضله ورحمته وتوفيقه وتيسيره لأسبابه لهم وبإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. وفي هذا حث ودفع ضمني لهم على الاستعانة دوما به لتحقيق ذلك، فليحسن كل عاقل إذن الاختيار ويتبع طريق الله والإسلام لا غيره ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه ولا يتعس فيهما. قوله تعالى ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي وهو تعالى يوضح آياته للناس في قرآنه العظيم التي تشتمل على قواعد وأصول كل شيء، مسعد لهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم من خلال كل أخلاق الإسلام التي فيه، لكي يكونوا بذلك من المتذكرين، أي لعلهم يتذكرون ذلك، أي لكي يتذكروا ولا ينسوا ما هو موجود في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا، وما عليهم فقط إلا أن يتذكروا بحسن استخدام عقولهم